إن نسب الطلاق قد زادت، وإن نسب التقاضي والقضايا في المحاكم وفي النيابات قد زادت، مسؤولية رجال الشرطة في المخافر وأقسام الشرطة ومراكزها زادت، ابتلاءات الناس وزادت حالات التعدي على خلق الله من الكبير إلى الصغير ومن القوي على الضعيف. وعندما نرى أن الموظف يخون الأمانة، وأن صاحب العمل لا رحمة في قلبه، وأن الناس صاروا كعالم الغاب يأكل القوي الضعيف ويفترس الكبير الصغير، نقول نحن الذين هزمنا أنفسنا قبل أن يهجم علينا من غيرنا. ولذلك قرأت في الأثر كلاما خطيرا يقول: خطب موسى في بني إسرائيل وقال: يا بني إسرائيل، سوف تهزمكم أمم وممالك، وسوف تهزمون يوما أمما وممالك، ولا تظنون عندما تهزمونكم أنكم أهل طهر وشرف، بل أنتم أهل خسة ونزالة، ولكن الذين تهزمونهم أشد منكم نجاسة. ليس هذا الكلام ينصب على أبنائنا المساكين الآن الذين يعانون الحصار والضرب والقتل والحرق، وهذا الذي يحدث أمام أعيننا يعني يؤلم ويضيق الصدور، ونقول نحن قد صنعنا بأنفسنا هذا وتركنا إخواننا يعانون في الخط الأول ما يعانون. اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، وثبت أقدام المقاتلين المجاهدين الصابرين هناك يا رب العالمين، حول خوفهم أمنا، حول جوعهم شبعا وريا، وحول حالهم إلى أحسن حال يا أكرم الأكرمين. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. لكن السؤال الذي يحدد، ما الذي يصنعه رجل يعيش هنا أو هناك يقول إنني مؤمن أو إنني مسلم، يتلظى غيظا وكمدا وحزنا على ما يحدث لإخواننا؟ أول الأمر، أول شيء يصنعه أن يصلح الواحد منا ما بينه وبين ربه. أولا، نحن إن اصطلحنا مع العالم كله ولم نصطلح مع ربنا لا فائدة. أنت تتعامل مع كل الناس بالحسنى ولا تتعامل مع رب العباد بما أنزله عليك من كتاب وسنة وفرض عليك فرائض وحد لك حدودا، فلا تظنن أن خيرا سوف يأتيك. أول شيء، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أول شيء التوبة الخالصة من كل واحد منا، هذا أمر. والتائب حبيب الرحمن، والتائب عندما يدعو يستجاب له، هذا أمر. الأمر الثاني، أصلح ما بينك وبين من تعود: الزوجة، الأولاد، الجيران، الموظف الذي يعمل عندك، صاحب العمل، الناس المسلمين. عندئذ تكون هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، سر خلف العلماء الربانيين بما يقودونك بما يعلمون من كتاب وسنة إلى طريق الهدى، ولا داعي الآن للخلافات، فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالتنازع يبوء الواحد منا بالفشل ثم ذهاب الريح، لأننا سبحان الله أصبحنا كالأيتام على مأدبة اللئام، ونحن إن لم نرحم أنفسنا لن يرحمنا غيرنا، لأن غيرنا لا يعرف الرحمة. غيرنا لا يعرف الرحمة. غيرنا حاقد على دين الله، غيرنا لا يحب دين الله، غيرنا يتمنى أن يغمض عينيه وتنفتح عيناه فلا يرى مسلما موحدا على هذا الكون. ولكن المسلمين بفضل الله عز وجل، وقد حفظ الله لهم كتابهم وحفظ عليهم دينهم بهذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هنا الكرة في ملعب كل واحد منا أن يؤوب إلى ربه. فإذا آب الزوج إلى ربه، آبت الزوجة إلى ربها، آب الأولاد والبنات إلى رب العباد، صاحب العمل والعامل، الحاكم والمحكوم، الرئيس والمرؤوس، الوزير والمستوزر، كلنا بفضل الله إذا عدنا، عندئذ تجد رحمات الله تتنزل علينا بأن تقوى شوكتنا وأن نؤوب إلى رشدنا. إن المسلمين الأول عندما يعني سبحان الله لم ينتصروا أبدا، لا بعدد ولا بعدد، أبدا لم يحدث، لم يحدث. هذا إلب أرسلان، هذا القائد السلجوقي المسلم كان يقود جيشا وتحاربه قوات من الروم، قوات ضخمة وجحافل. بقي معه 15,000 من جيشه، استشهد أكثر من 10,000، فأراد أن ينسحب. وبين يخطط للانسحاب دخل فاستخار الله عز وجل، استخار هل أنسحب أم أكمل، والله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلما استخار وجد أن الانسحاب شر، فخرج من خيمته لابسا كفنه، لابس الكفن، وقال لجنوده أنا نويت القتال ومواصلته، فإن واصلتم معي كان بها، ومن أراد أن يعود فليعود. لبس 15,000 أكفانهم بعد أن اغتسلوا وقاتلوا، واستشهد منهم 7,000، وبقي 8,000 على قيد الحياة بعد أن انتصروا، بكوا بكاء مرا أنهم ما رزقوا الشهادة. طبعا هذا الكلام لأمة مهزومة ولناس بتنتظر أول الشهر عشان الراتب وعشان غلو الإيجار وعشان زرجنة الزوجة أنها لم تشتري هذا العام ذهبا ومجوهرات، هذا كلام في أموات، لكننا نكلم أحياء يقظة قلوبهم. يجب أن يقف الإنسان مع ذاته ليؤوب إلى رب العباد ويفتح صفحة جديدة مع رب العباد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اللهم انصرنا وثبت أقدامنا وقلوبنا يا رب العالمين. من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، جلس بعض الصالحين ولم يجدوا ما يأكلوه لا غداء ولا عشاء، دخل عليهم الليل بعد صلاة العشاء، فجاء كل واحد بما عنده من كسرة خبز أو رغيف فوضعوه بينهم، ثم أطفأوا المسرجة وقالوا ليمد كل واحد منا ليأكل. وبعد ساعة من الزمن أوقدوا المسرجة فرأوا الأرغفة كما هي، لأن كل واحد توقف عن الطعام ليؤثر أخاه بلقمة الخبز التي كان يريد أن يأكلها. هذا المنطق هو الذي نصر الإسلام، وهذا المنطق هو الذي نصر الدين، وهذا المنطق هو الذي أنزل رحمة الله على المؤمنين. أما الذين يريد الواحد منهم أن يتغدى بأخيه قبل أن يتعشى به، أو أن يأكل إن لم يكن ذئبا أكلته الذئاب، هذا منطق الغابة، وهذا منطق لا يعرفه المسلم الموحد لرب العبادة سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إن المسلم يسأل ما الذي أستطيع أن أصنعه؟ كما قلت لك، ابدأ بتوبة خالصة لله رب العالمين، ابدأ بوقفة مع الذات وقل هذا العام الهجري الجديد ماذا أو كيف أنصر دين الله في هذا العام؟ ماذا سوف أصنع للإسلام في هذا العام؟ ماذا سوف أخدم قضية الإسلام في هذا العام؟ عندئذ نقول قد وضعنا أقدامنا على بداية الطريق. وأي طريق مساعدة تستطيع أن تعين به إخوانك المحاصرين والمهاجمين الذين ترجمهم الراجمات كل يوم بالصباح والمساء، عندئذ لا تقصر، واعلم أن أبناءنا ليسوا أفضل من أبنائهم، ولا زوجاتنا أشرف من زوجاتهم، ولا أنفسنا أفضل من أنفسهم، إنما هم أفضل منا في كل شيء. فاللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم كن مع أبنائنا وبناتنا في غزة المحتلة المحاصرة، اللهم أمن خوفهم يا أرحم الراحمين، ثبت قلوبهم يا أكرم الأكرمين، ارحم شهداءهم واجعل مقرهم جنة الرضوان يا رب العالمين، اللهم ألحقنا بهم في الصالحين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع البلاء والضر عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل كل سفيه بيننا يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وإن أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.